فاحنا رايته دلوقتي منكم كلمه في حق للشيخ ابي عبد الاحد ونصيحه لاخوتي جزاه الله خير جمعه تعالى موجود معنا لا اعرف عنه الا خيرا وملتزم بالدين والسنه ومن اهل العلم وكاتب كتب والشيخ ربيع الحمد لله دائما بيتصل بي الشيخ ابو العرب الاعلى ويساله عن كل الاشياء التي يجد فيها او يستوسخ منها ومتبع العلماء معهم ماذا اقول ويخطئ ويكذب ليس معصوما ولكن بقى كل واحد هنقول ايه لا قلنا ونقول بحق وإلا كل شويه هنقول ده فلان وفلان ونشك فيه ده ما نبنى علماء العلم قالوا عنه خير ومش لوحدنا اخوان السلفيين كلهم بيقولوا عنه ذلك فاذا هو ان شاء الله يعتبر سلفي خذ من العلم وانت ان شاء الله مطمئني الى جنب الله ان رايت خطا راجعوا فيه وهو يقبل نصيحه